أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن ذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقفنا في المرة الماضية على ما يسر الله تعالى من الكلام على فيه جل وعلا الرفيق سبحانه وتعالى، وذكرنا معناه وما يتعلق به من معنى في حق الله تعالى، وذكرنا آثار هذا الاسم المشوش في من آثار هذا الاسم المشوش في خلق الله تعالى، وذكرنا كذلك ما يتعلق بشيء من حظ العبد من هذا الاسم. فهذه المسائل كما أشرنا مسائل مهمة، معرفة الرب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، لأنها هي مجال توحيده سبحانه وتعالى ومعرفته ومحبته والتعلق به، وكذلك الاتصاف بهذه الصفات العالية من صفات الرب سبحانه وتعالى والأخذ بنصيب منها. وكلما زاد المرء تعلقا بهذه الأسماء وتوحيدا بها لله تعالى واتصافا بها في نفسه وبين الناس كان أقرب إلى الله تعالى وأحب إلى الله تعالى، لأنه يتصف بهذه الصفات من صفات الله تعالى التي يحب الله جل وعلا أن تظهر آثارها في الناس كما ذكرنا. المهم هو كلامنا اليوم على اسم جديد ومن أسمائه الحسنى وهو الواسع. وهذا الاسم الجديد من الأسماء كذلك، وإن كانت الأسماء كلها مهمة إلا أن هذا الاسم من الأسماء التي ينبغي أن يفهم المرء معناها في حق الله تعالى، وكذلك ينبغي أن يعرف كيف إنه إذا تخلق بهذه الأسماء فلا بد أن يمر على هذا الاسم المعظم المعظم من أسماء الحسنى ليرى كيف يتخلق المرء بهذه الأسماء من أسماء الله تعالى. والواسع في أسماء الحسنى يدلنا على المعنى الأول وهو مبسط الكلام، ثم ندخل في المعاني المتعلقة بالآيات، لأن شراح هذا الاسم الكريم اختصر فيه كثيرا في شرحه، ومنهم من لم يذكره أصلا. يعني يعجب المرء إمام القرطبي في الأسماء مثلا لم يذكر هذا الاسم الأصلي، ولم يذكره غيره كذلك في الأسماء الحسنى، وإن ذكره الغزالي وغيره من كتبوا فيها، ولذلك يستغرب المرء هذا المعنى. المهم المعنى الأول الذي يفهمه المرء من اسمه الواقع سبحانه وتعالى، أن كل صفاته جل وعلا واسعة لا نهاية لها. ده المعنى الأول. يعني إذا ذكرنا أن الله تعالى هو السلام فلا نهاية لكلامه، إذا ذكرنا أن الله تعالى هو الكريم فلا نهاية لكرمه، إذا ذكرنا أن الله تعالى هو الغفار فلا نهاية لمغفرته، لأن الذي لا ينتهي لا نهاية ولا حد لصفاته سبحانه وتعالى الحسنى. فإذا ذكرنا أنه الطهار كذلك، إذا ذكرنا أنه الودود كذلك، إذا ذكرنا أنه البر كذلك، إذا ذكرنا أنه الرحيم كذلك. يعني هو الواسع سبحانه وتعالى في هذه الصفات سعة لا نهاية لها، وهذا يجعل المرء يتعلق بربه ويوحده. فإذا ما وحد ربه باسمه الغفار علم أنه لا حدود لمغفرته، وأنه الرزاق لا حدود لرزقه، وأنه الوهاب لا حدود لوهبه، وأنه الشافي لا حدود لشفائه، وأنه الرفيق لا حدود لرزقه. فهو الواسع سبحانه وتعالى العليم كما يذكر. فإذا علم المرء ذلك علم أنه يطلب من الله جل وعلا الواسع سبحانه وتعالى، لا يطلب من إله لا يملك شيئا، أو رزقه ضعيف ولا كذا ولا كذا، كما سنذكر الآيات التي تبين هذا المعنى كما أشار المفسرون فيها. المقصود هذا الأمر الأول، أن تعرف أن ربك سبحانه وتعالى قد وسعت صفاته إلى الدرجة التي لا يحيط بها شيء، لا يحيط بها ولا يدركها إلا هو سبحانه وتعالى، وأن هذه الإحاطة تنفعك أنت أيها العبد الفقير المسكين. إذا ما نظرت إلى الرزق الضيق علمت أن أوسع رزق يمكن أن يأتيك من الله، إذا نظرت إلى العلم القليل الذي أنت فيه تيقنت أن العلم الواسع الذي لا حدود له يأتيك من الله، إذا تذكرت ذنوبك ومعاصيك وسيئاتك علمت أن مغفرة الله تعالى واسعة لا يحدها شيء، فأكبرت الله تعالى حينئذ وعظمته ووقفت ببابه ولم تلجأ إلا إليه ولم تطلب إلا منه، وعلمت أن ما عنده سبحانه وتعالى بعد ذلك لا ينفد أبدا، لا ينفد ما عنده سبحانه وتعالى. فإذا طلبت المغفرة صغرت ذنوبك كلها إلى جوار المغفرة، إذا طلبت الرحمة صغرت ذنوبك صغرت كل أمورك بجوار هذه الرحمة، إذا طلبت المواهب منه علمت أن مواهبه لا حدود لها، فعلمت أنك مسكين إذا أردت منه شيئا سبحانه وتعالى كفاك كل شيء وأعطاك ما لا حد له ولا نهاية له ولا أمد له سبحانه وتعالى. فطمعت في ربك في رحمته طمعا واسعا، في مغفرته طمعا واسعا، وفي رزقه طمعا واسعا، وفي عفوه طمعا واسعا، وفي توبته طمعا واسعا، وفي علمه طمعا واسعا، وفي جلاله وجماله وكماله إلى غير ذلك. طمعت في أن يطلعك سبحانه وتعالى على معرفة واسعة به وطمأنينة واسعة إليه وسكون عظيم إلى الله تعالى ورضا به بعد ذلك، أن تعلم هذا الأمر. والواسع هذا ورد في القرآن الكريم في مواضع كثيرة والله واسع عليم، إن الله واسع عليم، كان الله واسعا حكيما، إلى آخر ذلك. هذا الاسم مشرف. وأما ما ذكر في الأفعال فكثير، فنذكره وسعت رحمته سبحانه وتعالى كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، لا إله إلا هو وسع كل شيء علما سبحانه وتعالى، إلى آخر هذه الآيات التي تذكر مدى سعة ما يتعلق بالله تعالى من هذه الصفات سبحانه وتعالى، وهو الواسع العليم جل وعلا. ووسع الشيء واتسع، والوسع في اللغة الغنى، والوسع يعني الغنى، والله الواسع بمعنى الغني، هذا معنى من المعاني التي ذكرها العرب. والوسع الطاقة، قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته، وأوسع الرجل كان ذا سعة، كان ذا سعة، أوسع الرجل يعني أصبح في سعة كبيرة. ويقول ابن منظور في لسان العرب أوسع الله عليك أي أغناك، قال تعالى وإنا لموسعون، ثم في تفسير غير هذا التفسير في الآية، وإنا لموسعون أي أغنياء قادرون، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون يعني قادرون أغنياء، في ناس بتقول لموسعون يعني بنوسع فيها شوية شوية، هذا معنى غير المعنى الذي ذكره أهل اللغة وأهل التفسير. والواسع أي المحيط بكل شيء، والواسع يعني المحيط بكل شيء، من قوله تعالى وسع كل شيء علما، وسع كل شيء علما سبحانه وتعالى. وإن كان هذه الإحاطة يعني قاصرة في كلام العلماء، وإن كان عن تحديد معنى الوسع، نقول وسع كل شيء علما، وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى، ليس على الإحاطة فقط بل على الزيادة التي لا حد لها، عندما يقول وسعك بعطائه يعني أعطاك عطاء أوسعك، يعني يقول شبعك به مثلا كما يقال في اللغة العامية. لذلك أحاط فقط قد تكون قاصرة عن تصوير سعة الله تعالى. لذلك يقول ورحمتي وسعت كل شيء، يعني أحاطت به، لا ليس فقط أحاطت به، نعم الوسع بمعنى الفراغ العظيم الذي يحيط بالأشياء بحيث لا تتزاحم فيها، كالأرض الواسعة يعني التي اتسعت اتساعا يحيط بمن فيها بحيث لا تزاحم ولا تضايق، المتعلق بالله تعالى فيها هنا معناه أنه أكثر من ذلك، وسعت رحمته كل شيء يعني أحاطت به، بل أشبعته، بل زادت، بل تمكنت كل هذه المعاني من كلمة الوسع. عندما يقول ذلك إذا أوسعه يعني أغناه بهذا الأمر، وهو المعنى اللغوي الذي ذكرنا. أما يقول وسعت رحمته كل شيء يعني أحاطت به وأوسعته، يعني أغناته، يعني زوجته، يعني شبعته من كل ناحية. وقال ابن منظور في لسان العرب وفي أسمائه تعالى الواسع، وهو الذي وسع رزقه جميع خلقه، ووسعت رحمته كل شيء، ووسع غناه كل فقر. وقال ابن الأنباري الواسع من أسماء الله أي الكثير العطاء الذي يسع لما يسأل سبحانه وتعالى. في تفسير قوله وهو الواسع العليم، والله إن الله واسع عليم، في تفسير ابن جرير الطبري يقول يعني جل ثناؤه بقوله واسع يسع خلقه كلهم، يسع خلقه كلهم بالكفاية والإفضال والجود والتدبير، يسع خلقه كلهم بالكفاية والإفضال والجود والتدبير. وقال والله واسع عليم، وشاء العظيم هذه سنذكر مواضعها إن شاء الله تعالى عندما نشرع في الآيات في تفسير هذه الآيات التي وردت فيها هذه الألفاظ المكرمة. يقول: والله واسع بفضله فينعم به على من أحب، واسع ينعم به على من أحب ويريد به من يشاء، عليم واسع العليم يعني لمن هو أهل لهذا الملك الذي يؤتيه سبحانه وتعالى وهذا الفضل الذي يعطيه إلى آخر الكلام. ولما لم يكن كما ذكرنا للإمام القرطبي كلام في اسمه الواسع، نذكر كلام الإمام الغزالي كلمتين قصيرتين ذكرهما نبتدئ بهما شرح الآيات. يقول: الواسع مشتق من السعة، والسعة تضاف مرة إلى العلم إذا اتسع وأحاط بالمعلومات الكثيرة، وتضاف أخرى إلى الإحسان وبسط النعم. وكيفما قدر وعلى أي شيء نزل، فالواسع المطلق هو الله تعالى على العلم على الإحسان على أي شيء من الصفات الحسنة، كل ذلك كيفما كان وكيفما قدر وكيفما نزل فالواسع المطلق هو الله تعالى. فلا يستطيع أحد أن يقول إنه يرزق البشر مثلا، أو يستطيع أحد أن يقول إنه يغفر للبشر، أو أنه يتوب عليه، أو أنه ينتقم منهم جميعا مثلا يزلزل بهم الأرض مثلا أو يقتلهم جميعا، أو أنه يميتهم أو أنه يحييهم، أو أنه واسع في عطائه في محبته في كرمه في جوده في إحسانه في غير ذلك من الصفات. لذلك يقول: كيفما قدر وكيفما نزلنا معنى الساعة على أي وجه فإن الواسع المطلق هو الله تعالى، لأنه إن نظر إلى علمه فلا ساحل لبحر معلوماته سبحانه وتعالى، بل تنفد البحار لو كانت مدادا لكلماته. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربنا لنفد البحر للكلمات من جنها تلة هنا حتى، وإن نظر إلى إحسانه ونعمه فلا نهاية لمقدوراته سبحانه وتعالى، لا نهاية لإحسانه، بل وكل ساعة وإن عظمت فتنتهي إلى طرف. كل ساعة مهما كانت لها من نهاية، لأن صاحبها لا بد أن يكون محدودا، فلا بد أن يكون لسعته نهاية، فتنتهي إلى طرف. والله تعالى هو الواسع المطلق، لأن كل واسع بالإضافة إلى ما هو أوسع منه ضيق، وكذلك كل سعة علم تنتهي إلى طرف. ليس أحد يحيط بكل المعلومات، ليس هناك من يحيط بشيء من المعلومات كما قال تعالى: وما أوتيكم من العلم إلا قليلا. لذلك يقول: فالزيادة عليها متصورة وما لا نهاية له ولا طرف له، فلا يتصور عليه زيادة. تنبيه، وكل ذلك لنا تنبيه، تلمكين كده في مختصرين في هذا المعنى. سيقول: تنبيه سعة العبد، تنبيه ده متعلق يعني بحظ العبد من اسمه الواسع جملة، حتى نبدأ في تفصيل ما تعلق به وما جاء فيه من آيات. سعة العبد في معرفه وأخلاقه، فإن كثرت علومه فهو واسع بقدر سعة علمه، وإن اتسعت أخلاقه حتى لم يضيقها خوف الشر وغيظ الحسود وغلبة الحظ وسائر الصفات فهو واسع. سعة العبد بين الأمرين كما يذكر الشيخ هنا، في معرفه وفي أخلاقه، يعني في علومه، فإن كثرت علومه فهو واسع بقدر سعة هذه العلوم، وإن اتسعت أخلاقه يعني العلم في الأخلاق في الكرم والجود والتواضع والإحسان والبذل والسلام والبر والمحبة والإخبات وغير ذلك من الأخلاق الحسنة، حتى لم يضيقها خوف الفقر، يعني لم يضيقها هذه الأخلاق خوف الفقر ولا غيظ الحسود ولا غلبات الحرص ولا سائر اتفاقها المذمومة لم تضيق هذه الأخلاق الحسنة، فهو واسع. وكل ذلك في نهاية المطاف، فهو إلى نهاية. الكريم له نهاية، والبر له نهاية، والرحيم له نهاية من البشر، كل ذلك له نهاية، والغني له نهاية، والقوي له نهاية، وكل ذلك له نهاية. تدل في نهاية الكلام على أن الواسع الحق هو الله تعالى. ماشي الكلام؟ ماشي كده؟ والناس اللي لو دي نعمل لهم إيه بقى؟ ناس تانية هنا. ونرجع إلى الآيات التي ذكرها الله تعالى في كتابه لنتبين بها هذه المعاني الجميلة التي تبين ذلك. نذكر الآيات التي تبين الساعة المطلقة لله تعالى حتى يتميز للأرض مدى توحيد الله تعالى واسعا، عشان يعرف يعني ايه واسع. طبعا لا يحيط بذلك احد ولا يستطيع ان يعبر عنه احد، ولكن نحن نتلمس في هذه المعاني ما ورد من كلام الله تعالى وما ورد في كلام السلف الصالحين على قدر كل معرفه بالله تعالى. يقول اول شيء في هذه المعاني: والله واسع عليم. تبين بهذه الآية أن الله تعالى واسع عليم سبحانه وتعالى. وهذه الآية الكريمة يعني واسع عليم بينت أنه سبحانه وتعالى واسع في كل الصفات التي اتصف بها من صفاته سبحانه وتعالى العليا وأسمائه الحسنى، فلا حد لها ولا نهاية لها. هذه الأولى. الثانية التي تبين سعة الرب سبحانه وتعالى وما تصف به من هذا المعنى قوله سبحانه وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. ولذلك يقول العلماء: فإذا كان قد وسع كرسيه السماوات والأرض فكيف سعة عرشه سبحانه وتعالى؟ وإن السماء والأرض كما قال المولى جل وعلا مطويات بيمينه يوم القيامة، كالسماوات والأرض وكل ذلك كحلقات في فلاة من سعة ملك الله تعالى، كأنها حلقة صغيرة في فلاة من سعة ملكه جل وعلا. هذا يبين لك كيف أنك تعبد ربا سبحانه وتعالى لا نهاية لمقدوراته ولا نهاية لعلمه ولا نهاية لصفاته وأسمائه، لا نهاية لمعانيها، حتى يطلعك على مدى قوته ومدى وسع الله جل وعلا وعلى مدى ما يتعلق بهذه المعاني من تلك الأسماء التي أشرنا إليها: مدى الرحمة ومدى المغفرة ومدى الرزق ومدى القوة ومدى الإحسان ومدى العلم. يعني أنه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني: واسع كرسيه السماوات والأرض، ليدلك على أن الكرسي إذا كان قد واسع السماوات والأرض فما ذلك بالعرش، وأن كل ملك الله تعالى في قبضته مطويات بيمينه سبحانه وتعالى، لا يخرج عنها سبحانه وتعالى شيء. الأمر التالي الذي ذكره المولى ليبين سعته يقول: واسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وهي من كلام إبراهيم عليه السلام عندما حاجه قومه، ولعلنا نعود إليها. وقد ورد في العلم أكثر من آية، منها: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. هذه الآية الكريمة قد جاءت في بعض الكلام على إيه بقى؟ هل فاكر؟ نزوء الإمام؟ ها؟ ما هذا الكلام على إيه؟ ها؟ أيوه قصة سيدنا موسى. لما قال عليه لما اتخذ قوم موسى من بعده عجلا جسدا له خوار وجاء موسى عليه السلام وحدث ما حدث في هذه القصه والقى الالواح واخذ براس اخيه جذوع اليه قال له هو فيما يروي فيما يذكره القران الكريم يقول وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا انما الهكم الله. انظر بقى هنا يقول بقى هذا العجز الصغير الذي لا يدري شيئا ولا يعلم شيئا ولا يحيط بشيء ولا يملك شيئا ولا يستطيع شيئا هو الاله. انظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا انما الهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وهو يبين لك هذا المعنى ليس أن المرء لا يتخذ من دون الله أندادا وإذا أراد أن يعبد فليعبد الله تعالى الذي وسع علمه كل شيء. هل هذه الأنداد وهذه الأصنام كما ذكر إبراهيم في الأولى كما ذكر موسى هنا عليهما السلام هل هذه الأصنام وتلك الأوثان وما اتخذ من دون الله تعالى عبادة أو طلبا أو خوفا أو رجاء أو غير ذلك مما يخافون الناس اليوم من غير الله تعالى هل لهم قيمة؟ إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. إلهكم ولا إله إلا هو وصفته التي لا تتحقق لأحد فلا ينبغي حينئذ أن تكون هذه الإلهية متجهة إلى أحد إلا هو هو الله تعالى الذي وسع كل شيء علما سبحانه وتعالى. واضح المعنى؟ واضح؟ مين اللي مش واخد بال؟ كل الناس اللي نايمة ورا واخدة بالها؟ ها؟ ولذلك قال وكذا في قصة شعيب أيضا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا. لما قال لهم الكفر لتعودن في ملتنا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قرياتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كاذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منا ما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علم على الله توكلنا. انظر هذا المعنى في العلم الذي يبين لك هذا الأمر يقول إيه على الله توكلنا يعني إيه؟ قال لما نسب العلم الواسع إلى الله تعالى نسب إليه تفويض أمره واتكاله عليه سبحانه وتعالى لأنه العالم جل وعلا بهم وبتوحيدهم لربهم وبثباتهم على دينهم وهو العالم كذلك بهؤلاء الكفرة وما عليه وأنه هو الذي يفتح بينهم وبين هؤلاء الكفرة. لذلك قال في الآية بعدها على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فبينت هذا المعنى المهم كذلك لأن سعة علم الله تعالى وأنه وسع كل شيء علما مما يجعل المرء يرتكن إلى الله وأنه لما كان العالم به سبحانه وتعالى فإنه أجل وعلا هو الذي يكون توكله عليه لأنه قد علم بك وعلم ما بداخلك من توحيدك لربك وخوفك منه وعلم كذلك ما المشركون يدبرون لك ويريدون لك وأنه سبحانه وتعالى بهذا العلم الذي ينبني عليه الشفظ وينبني عليه المنع وينبني عليه أن يزود عن المؤمنين وأن يحرسهم وأن ينصرهم على الله توكلنا. إذا لما علمت أن الله تعالى عالم بك بمحبتك له وإقبالك عليه سبحانه وتعالى وأن هذا العلم بالله جل وعلا كان سبب توكلك على الله تعالى وأنه سبحانه وتعالى عالم بما يريد الكفر وما يدبرون كان هذا العلم سبب لجوئك إلى الله تعالى وأن علم الله جل وعلا بهذه الأشياء على حقيقتها لا بد وأن يوفيها سبحانه وتعالى حقها على نفس الحقيقة، لأنه لا يجهل من موقفهم شيء ولا من موقفك شيئا، وأن علمه سبحانه وتعالى الثابت يدل على أن هؤلاء المؤمنين في علم الله لا بد وأن ينتصروا على هؤلاء الكفرة، وأن هؤلاء المؤمنين لا بد وأن تكون لهم العاقبة، وذلك علمه الذي ارتكلنا إليه وتوكلنا عليه كما يقول شعيب عليه السلام. هذه الثانية عرفنا بقى كم مسألة في ساعة الله تعالى. ها مثل الآن أول واحدة إيه؟ ها والله واسع عليم وعليم، واسع ربنا كل شيء علما، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو واسع كل شيء علما. ربكم مش العجل والناس اللي بتخافوا منها والشياطين والإنس والجن، لا، إنما إلهكم الله. وبعدين قال ثم أشار المولى سبحانه وتعالى إلى شيء واسع من صفاته كذلك ليبين لك هذه المعاني من معاني الساعة في صفاته لتنبئك عن بقية الصفات وعن سعتها. أشار إلى رؤوس هذه الساعة أي هذه المعاني. المعنى الثالث ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. هذا ليه الثالث أهو؟ والثالث إيه؟ رحمة الله تعالى، أنه سبحانه وتعالى من وسعه واسع كل شيء رحمة، أشبع كل شيء رحمة، أحاط بكل شيء رحمة سبحانه وتعالى. لذلك كان دعاء الملائكة. ونذكر هذه الآية كده سريعا وإن كانت هي متأخرة في كلامنا، نذكرها عشان الناس تفوق شوية تعرف هذا المعنى الجميل. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. اللي حفظ لنا الآية دي من كلام مين؟ ها؟ مين؟ مين؟ لا، الذين يحملون العرش ومن حوله. شوف بقى الآية دي جميلة ازاي عشان نفهم معنى كويس. يقول الله سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. اسمع هذا المعنى الجميل، وهو أن الذين يحملون العرش من دعائهم الذي قد توظف عليهم، يعني الذي رتبه الله تعالى لهم يدعونه باستمرار، حملة العرش يدعون لمن؟ قال يدعون للذين آمنوا، يدعونهم بإيه؟ ربنا ذو البعض. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، هذه الأولى، ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا قائدين، يعني إيه ده معناه؟ قائدين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. وهذه الآية فيها معاني كثيرة، هي نقتصر على معنيين. المعنى الأول أن حملة العرش يدعون لأهل الإيمان. أهل الإيمان مين بقى؟ قال الذين اتصفوا بصفتين، بالتوبة واتباع سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. اتبعوا سبيلا، سبيل الله تعالى هو سبيل النبي، من سبيل ده ليس معروفا، سبيل الله تعالى لا يعرفه المؤمنون إلا بأن يوضحه لهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هي الأمر الأول. يستغفرون للذين آمنوا قائلين ربنا وسعت كل شيء، والقول ربنا وسعت كل شيء من قول حملة العرش. يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ومش ليهم هم بس، تكملة الآيات كلها من دعاء هؤلاء الحملة للمؤمنين، ولكن المؤمنين الذين ذكرهم الله تعالى في هذه الآيات والذين يستحقون دعاء الملائكة الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات. قهم السيئات سياق الكلام في الآخرة ولا في الدنيا؟ ها؟ في الدنيا قيام السيئات يعني حفظهم من عمل السيئات بعد التوبة. طب إذا كنا السياق في الآخرة إذا قيام السيئات وخلاص السيئات وقعت المقصود إيه؟ إذا قيام آثار هذه السيئات، عاقبة هذه السيئات، جزاء هذه السيئات. لأن ربنا قال وجزاء السيئة سيئة مثلها، سواء في الأولى أو في الآخرة، وجزاء السيئة سيئة. هذا من باب أن السيئة تكون عاقبة السيئة، يعني وفيهم السيئات يعني وفيهم جزاء السيئات في الآخرة أو عاقبة السيئات أو عذاب السيئات التي عملوا في الدنيا. هذا المعنى. المعنى الأول اللي هو إيه؟ المعنى الأول إيه اللي إحنا قلناه؟ لا المعنى الأول في كلام الملائكة، أن الملائكة يدعون لمن؟ حملة العرش الذين تابوا واتبعوا سبيله، دول دعوتهم. طيب هذه الدعوة توسلوا إلى الله تعالى بها بإذا قالوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. فكأنه لما أراد أن يدعو بهذا المعنى قال وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر لنا، يعني كأنه يقول أنت وسعت كل شيء رحمة وسعت كل شيء علما فاغفر يا الله. حتى إذا دعا المرء بهذا الدعاء أن يقول ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر لنا، يعني اللهم إنك تحب المغفرة فاغفر لنا، اللهم إنك واسع المغفرة فاغفر لنا، اللهم إنك واسع الرحمة فاغفر لنا، اللهم إنك قد وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر لنا وتب علينا وقنا السيئات وقنا عذاب النار، نحن وآباءنا وأزواجنا وأولادنا. كل ذلك يدعوه المؤمن بهذا المعنى الذي ورد عن حملة العرش في كلامه تعالى وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته فذلك هو الفوز العظيم. ماشي كده، هذه كان لها معنى بعد كده تعجلناه كما تقول. وإذا هذا الايه معنى الايه معنى الكائن في وسع الله تعالى ثالث المعنى الغريب معنى المغفرة. قال تعالى إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض إلى آخر الآية. صح كده؟ هذا المعنى التالي. فأنت هي تعرف ربنا بما واحدة تانية نقولها نختم بها الكلام الوارد في هذه الآيات. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إذا هذه السعات التي كما سعى يعني التي ذكرت عن وسع الله تعالى أنه هو الواسع سبحانه وتعالى، وهذه الأمور التي ذكرت عن الله تعالى في كونه واسعا لا يحتاج العبد لأكثر منها في الأولى والآخرة من ناحية. من ناحية ثانية هذه دلالة على غيرها مما وسعت صفات الله تعالى في بقية الأسماء الحسنى والصفات العليا، يعني كأنها رؤوس الوسع الذي اتصف المولى سبحانه وتعالى به. يقول بقى والله واسع عليم في كل شيء سبحانه وتعالى، علمنا وعرفنا أنه سبحانه وتعالى واسع في الرحمة وفي المغفرة وفي التوبة وفي الرزق وفي القوة وفي الغنى وفي السلام وفي كل الأسماء الحسنى له سبحانه وتعالى، حتى في الأسماء الشديدة في كونه القهار واسع، في كونه الجبار واسع، في كونه المنتقم على بعض كلام أهل العلم، في كل هذه الأسماء والصفات. طيب والمعنى الثاني قال أنت تحتاج هذا المعنى الأول لتعلم وسع الله تعالى وكونه ولتعلم كونه واسع ليكون سبب توحيدك له وتعلقك به وافتقارك إليه ولتكون مفتقرا إليه طالبا منه لاجئا له مقبلا عليه، لا تدعو إلا إياه ولا تخاف إلا هو ولا تخشى إلا منه ولا تطلب إلا منه سبحانه وتعالى ولا تستعين إلا به جل وعلا حتى تتجرد في توحيدك لربك سبحانه وتعالى فتكون إنابتك له وخشيتك له وخوفك له وإقبالك عليه وكل هذه المعاني من الخوف والرجاء والخشية والإنابة والتوكل واليقين والرضا وكل ما يتعلق بها. والثاني علمت رحمته وعلمت مغفرته سبحانه وتعالى وعلمت كونه وعلمت علمه أنه وسع كل شيء علمه وأنت داخل في علم الله ولا تخاف. الله عليم بك ويعلم ظاهرك وسرك ونجواك ويعلم السر وأخفى كما بينت الآيات في ساعة علم الله تعالى. في العلم بالذات ذكرت آيات كثيرة في قوله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة ويعلم السر وأخفى وعليم بذات الصدور سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. انظر إلى هذا المعنى التالي ليزيدك يقينا في الله وتوكلا عليه كما قال على الله توكلنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا عالم بينا وعارف أحوالنا فلا نتكل إلا عليه كما ذكر شعيب عليه السلام. ثم بعد ذلك علمت سعة ايه سعة أرضي سبحانه وتعالى ساعة ايه ساعة أرضه جل وعلا وفي قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة وسنذكر هذه المعاني إن شاء الله تعالى. وقال تعالى كذلك ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها وكل هذه الآيات بالذات في كون أن أرض الله تعالى واسعة إنما هي متعلقة بعبادة الله تعالى كأنه يقول أرضي واسعة ووسعتها عليكم فلا يحتج أحد لأنه لا يستطيع أن يعبد الله تعالى هنا أرض الله واسعة يعبده كيف شاء في أي مكان لم يضيق عليه فلا يتحجج أحد لتقصيره في طاعة الله تعالى بكونه مضيقا عليه هنا أو هنا لا يستطيع أو هنا لا يتمكن فأرضه واسعة من أراد أن يعبده لا حجة له في ترك العبادة ولا القيام بها ولا التوسع فيها كما سيذكر المولى سبحانه وتعالى بعد ذلك. والأخيرة التي لم نذكرها وهو سعة رزق الله تعالى وقد ذكرها سبحانه وتعالى في قوله والله يؤتي ملكه من يشاء لا بشيء ممكن لسه ما ذكرناهاش جبناهاش الرزق إن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وكذلك جاء في قوله سبحانه وتعالى والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وقوله تعالى فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. المقصود في هذه الأخيرة سعة رزق الله تعالى. أنت علمت سعة الله تعالى وعلم الله تعالى ورحمة الله تعالى ومغفرة الله تعالى ورزق الله تعالى وفي نهاية المطاف وسعة ملكه وسعة كرسيه وعرشه وسعة أرضه وسمائه سبحانه وتعالى ليكون المرء على بينة بشيء قليل يعني لا يستطيع أن يحيط بشيء من معرفة الله تعالى على هذه المعاني التي لا يدركها إلا هو سبحانه وتعالى جل وعلا. وإنما قد علمت هذه المعاني لا حجة لك في أن تتكلم على الرزق لأنه هو واسع الرزق فضله سبحانه وتعالى عميم ورزقه كبير وهو الرزاق ذو القوة المتين وفضله واسع سبحانه وتعالى، وسع الخلق كلهم برزقه ووسع الخلق غناه سبحانه وتعالى كما ذكرنا. إذا علمت ذلك لم يكن لك حجة في إلا أن تلجأ إليه وأن تتوكل عليه، يغفر لك ويرزقك ويرحمك سبحانه وتعالى ويفيض عليك من علمه ومن دعاء حملة عرشه إلى آخر المعاني التي تحتاجها في الدنيا وفي الآخرة. طيب، هذه الآيات التي بينت ذلك من الله تعالى، نريد أن نذكر آيات وضحت هذه المعاني وزادت عليها. ماشي كده؟ نريد أن نبين آيات زادت على هذه المعاني ووضحتها. اسمع الآية الأولى بقى. طيب كفاية كده؟ كفاية؟ كفاية مش كده؟ أمال اللي نايمين دول إيه طيب؟ أمال اللي نايمين بيقولوا ما هم بكفاية، هم بيقولوا بكفاية هم نايمين. يعني لو قلت يا خلاص بكفاية وهو نايم كده مش واخد باله يرفع إيده. أهو الإخوة اللي ورا دول. يقول لي بقى ايه طيب ايه اثار هذا الوسع بقى، يعني ايه؟ قد ذكرت من ايات الله تعالى لا يبين شيئا من وسع الله تعالى، اليس كذلك؟ طيب ما هي اثار هذا الوسع التي رايناها في كونه وفي خلقه سبحانه وتعالى ليزداد المؤمنون ايمانا ولتتفتح بصيرتهم على هذا المعنى؟ نذكر الآية الأولى في إيتائه الملك سبحانه وتعالى، في إيتائه الملك. وهذه الآية قد ذكرت في قصة اللي هي قصة إيه حد فاكر؟ إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك به ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. هذه الأولى بقى. إذا يقول له أول أثر من أثار وسع الله تعالى الذي لا يحده شيء ولا يخاف منه على شيء ولا ينتهي إلى حد سبحانه وتعالى، قال أول شيء يهم البشر أن يكونوا فيه ويكون سببا لكذا وكذا من معارك الدنيا كلها من أولها إلى آخرها الملك، وسبب رفعتهم وعزتهم ومنعتهم وسبب تكبرهم وأموالهم وأولادهم وسبب تمتعهم بالدنيا وسبب كل ذلك. الله تعالى هو سببه وهو المعطي له وهو يؤتي ملكه من يشاء ويمنعه عن من يشاء سبحانه وتعالى، ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويذل من يشاء ويرفع من يشاء. ليه؟ قال الله واسع عليم، يعني ممكن يؤتي الملك الدنيا كلها الواحد، ممكن يعطيه كلها الواحد. وذكر هذا القرنين في هذه المسألة، يسألونك عن ذي القرنين إلى آخر الآيات، بلغ مشرق الأرض ومغربها ومطلع الشمس، وكل هذه الأمور كانت تدين له وذلك ملكه سبحانه وتعالى، ويعطي من ملكه ما يشاء لمن يشاء ولا معقب لحكمه ولا رد لفضله سبحانه وتعالى. ليه؟ قال والله واسع عليم. إذا هذا أول أثر من أثار سعة الله تعالى هو أنه يؤتي ملكه من يشاء، وهذا معنى مهم أن الملك كذلك إنما هو إيتاء الله تعالى من عنده سبحانه وتعالى. هذه مسألة. كنا نريد أن نشير إلى تفسير الآية، لأن تفسير الآية جميل. وبني إسرائيل على عادتهم من الاعتراض على الله تعالى ومن التصرف المقدور ومن كذبهم وبهتانهم وافترائهم وإفكهم وكل المصائب والعبر السوداء التي فيه. أول آية قالوا إيه بقى؟ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولى المجرمون السفر إلا قليلا منهم الله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم الآية التي معنا إن الله قد بعث لكم طالوت ملك. هم قالوا بقى لملئين لنبيهم نسأل الله تعالى أن يبعث لنا ملكا نقاتل حتى يسترد ملك بني إسرائيل ملك، وكذلك يسترد تابوته الذي فيه السكينة التي ذكر الله تعالى. هذه قصة يعني في التاريخ المعلومة، أنا مش بحكي تاريخ إنما بحكي المعاني. يقول قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، هم الغد أن يكون له الملك علينا. طالوت الفقير الغلبان ده هيبقى ملك علينا؟ قال ذلك سادتهم وأشرفهم، ومعناه أن الملك في سادتهم وأشرفهم، فكيف يخرج الملك من سادتهم وأشرفهم إلى ذلك؟ الله تعالى رد على هذه الآية فقال الله يؤتي ملكه من يشاء. وفي النهاية وإن كان فيه ردود في نص الآيات بتقول إيه بقى؟ حد متابع الآيات؟ ها؟ أهو؟ إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك عليه ونحن أحق بالملك منه. لا إيه؟ لأنه أشرف وساد. هذه الأولى، ربنا قال لهم مش من أشرف وساد، وليس الشرف والسيادة شرط يعني فأن يعطيها الله تعالى ملكه لذلك. هذه الأولى. ولم يؤت فعك من الماء، ربنا ما ردش عليها دي، ربنا رد عليها قال لهم ايه؟ ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. اصطفاه عليكم اذا اصطفاء على اشرف السادة، واصطفاء الله كافي في ان يكون سببا في اعطاء الملك سبحانه وتعالى، وان السادة والاشراف ليس سببا في ان يفقدوا ملك الله تعالى. وهذه الأولى. وزاد بسطة في العلم والجسم، والعلم والجسم هو سبب تحصيل الماء، عندما يكون عالما ومبسوطا له في جسمه يحصل الماء الذي يدعون أنه سبب للملك. وبين المولى سبحانه وتعالى كذلك في نفس الكلام أن الماء ليس سببا للملك عند الله تعالى، وليس سببا للشرف، وليس سببا للرفعة والاصطفاء عند الله تعالى. ولا كونهم سادة ولا أشراف ولا أصحاب مال سببا لأن يصطفيهم الله تعالى، وإنما يصطفي الله تعالى لملكه من يشاء. لما قال والله واسع عليم، والله واسع عليم به لنرى بقى الآيات القرآنية، هنلاقي كل آيات واسع جاءت معها عليم إلا آية واحدة اللي هي إيه؟ وكان الله واسعا حكيما، صح كده؟ واسع عليم بيه، ومختصرها ايه بقى واسع عليم؟ مو كلام نقيم بالمره عشان نفهم النهارده وتتفضلوا عشان تجروا من الشيء. نقول واسع عليم، الايه بتاعت واسع عليم دي معناها ايه؟ واسع عليم وردت كذلك في ايه اخرى، كذلك في نفس السوره في سوره البقره، وهي في قوله تعالى مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ماشي كده؟ ها؟ يقول أن احنا ايه نذكر كلام ابن القيم في الموضوع، يقول رحمه الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، الله تعالى ضرب لهم المثل الحي لتراه أبصارهم، فيكون هذا المثل الحي الذي تراه أبصارهم سببا مع المثل الذي يؤمنون به، يعني عشان يجتمع شاهد الإيمان وشاهد العيان معهم ليكون سببا للإنفاق. المهم نسمع هذا الكلام معناه، يقول إحضار صورة التضعيف في الأذهان حبة غيبت في الأرض فأنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، وكأن القلب ينظر إليها وينظر إلى هذا التضعيف، يعني ينظر إلى الحبة التي بذرت في الأرض ثم خرجت سبع سنابل وكل سنبلة 100 حبة، يقول فكأن القلب ينظر إلى هذا التضعيف كما تنظر إليه العين، فينضاف شاهد العين إلى شاهد الإيمان فيقوى بذلك إيمان المنشد وتسخو نفسه. فربنا كأنه يقول ضرب هذا المثل الذي تشاهده العين ف فينضاف إلى شاهد الإيمان. يعني لو لم يضرب المولى سبحانه وتعالى هذا المثل المشاهد بالعيان للنص لكان قلبه مصدقا، قلبه مصدق عند الله تعالى ومؤمن بهذا الكلام الذي يقوله المولى سبحانه وتعالى، ولكن لما ضرب له هذه الصورة المشاهدة في العيان انضافت إلى تصديق القلب، فكان ذلك سببا في أن يقوى إيمان الملحد وأن تسوى نفسه، يعني كأنه لما يرى ذلك بعينه وهو مصدق ذلك بقلبه لكلام الله تعالى ينضاف شاهد العيان إلى شاهد الإيمان، فيقوى بذلك قلب الملحد وتسوى نفسه ويزداد، فيكون هذا المثل سببا في زيادة إنفاقه. هذا الأولان. وتأمل كيف جمع سنبلة على سنابل وهو جمع كسرة، بخلاف قوله في قصة الملك في صورة يوسف إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن، وسبع سنبلات جمع القلة، سنبلات هذه جمع القلة لأنه الكسرة لا معنى لها وهي سبع سنين كما ذكر المولى، إنما هنا جمعها جمع الكسرة ليتميز للمرء كسرة ما يكون بسبب إنفاقه من تضعيف الثواب عند الله تعالى، كأنه يقول بهذا المعنى يعني يكفر الله تعالى ويزيد الله تبارك وتعالى له في ثوابه زيادة عظيمة. والله يضاعف لمن يشاء، قيل المعنى الله يضاعف هذه المضاعفة، هي عشان ندخل إلى واسع عليم، الله يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء لا لكل منفق، لا لإيه؟ الله يضاعف لمن يشاء يعني يعطي هذا الثواب العظيم النفقة ب700 إلى أضعاف مضاعفة أكثر من 700 لمن يشاء فقط، لا لكل منفق، بل يختص برحمته من يشاء سبحانه وتعالى. وذلك لماذا؟ لماذا لا يضاعف لكل أحد جل وعلا؟ يقول لتفاوت أحوال الإنفاق، لأن أحوال الإنفاق متفاوتة في نفسه، الإنفاق في نفسه متفاوت، وكذلك لصفات المنفق وأحواله، يعني المنفق له صفات في إنفاقه، ينفق لله، ينفق نصه لله ونصه للرياء والسمعة، أو ينفق وهو متباطئ عن الإنفاق، أو ينفق القليل فقط ولا ينفق ولا يخشى من ذي العرش إقلالا. وكذلك في قيمة الإنفاق نفسه أنه ينفق الشيء الحقير القليل الصغير الذي لا يأده به الذي يزيد عن حاجته كذا كذا، لا ينفق ما هو محتاج إليه كما ذكر المولى سبحانه وتعالى ينفقون المال على حبه، يبذلونه على حبه كما أشار سبحانه وتعالى. لذلك يقول وذلك لتفاوت أحوال الإنفاق في نفسه ولصفات المنفق وأحواله، وكذلك في شدة الحاجة وعظيم النفع لأنه ينفق والحاجة إليه شديدة، أو ونفع الإنفاق عظيم في هذه الحالة التي ينفق فيها، فلتفاوت ذلك كله قال المولى سبحانه وتعالى والله يضاعف لمن يشاء لا لكل أحد، للاختلاف الذي حدث في هذه المعاني. وقيل الله يضاعف لمن يشاء يعني والله يضاعف فوق ذلك، يعني فوق 700 ضعف يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى. ومقصد رأى قد جاءه في كلام يقول إمام ابن القيم ثم ختم الله تعالى الآية باسمين من أسمائه الحسنى مطابقين لسياقها، اسمين بقى من أسماء الحسنى مطابقين لسياق هذه الآية الكريمة، يقول فإن المضاعف سبحانه وتعالى واسع العطاء وواسع الفضل واسع الغنى، إن المضاعف سبحانه وتعالى واسع العطاء واسع الفضل واسع الغنى، ومع ذلك فلا يظن أن سعة عطائه تقتضي حصولها لكل منفق، فإنه إذا معنى إضافة عليم بمعنى واسع فإنه عليم بمن تصلح له هذه المضاعفة وهو أهل لها، ومن لا يستحقها ولا هو أهل لها، فإن كرمه وفضله لا يناقض حكمته، بل يضع فضله مواضعه لسعة رحمته ويمنعه من ليس أهله بحكمته وعلمه. في النادي بقى فهمت كده مش كده؟ فعادة تتكفي بقى فهمت؟ يقولها هو يقول ثم ختم الآية سبحانه وتعالى باسمين من أسمائه الحسنى مطابقين لسياقها وهو واسع عليم، وهذان الاسمان مطابقان لسياق الآية. يعني ما قالش مثلا والله يضعف لمن يشاء والله ذو الفضل العظيم، لا، وإنما قال والله واسع عليم، لأن المضاعفة تقتضي الوسع. طب العلم يقتضي ايه؟ اللي جاب العلم في الوسع قال له لأن مش كل واحد تقتضي المضاعفة، مش عشان هو واسع سبحانه وتعالى وسعة رحمته وعطائه لا ينفذ يديه كل واحد، لا، وإنما يعطيه لأهله ويمنعه من لا يستحقه وليس أهلا له، وذلك سعة رحمته وذلك حكمته وفضله، وذلك سعة رحمته وفضله وذلك حكمته وعدله. هذا الكلام بقى بنفسه. ثم ختم الآية باسمين من أسمائه الحسنى مطابقين لسياقها، فإن المضاعف واسع العطاء واسع الفضل واسع الغنى، ومع ذلك فلا يظن أن سعة عطائه تقتضي حصولها لكل منشق، فإنه عليم بمن تصلح له هذه المضاعفة وهو أهل لها، ومن لا يستحقها ولا هو أهل لها. وهو عليم سبحانه وتعالى، فإنه عليم بمن تصلح له هذه المضاعفة وهو أهل لها، ومن لا يستحقها ولا هو أهل لها. فإن كرمه وفضله لا يناقض حكمته، بل يضع فضله مواضعه لسعته ورحمته، ويمنعه من ليس أهله بحكمته وعلمه سبحانه وتعالى. ماشي كده؟ كفاية كده النهارده؟ كان قصدنا أن كل الآيات التي وردت فيها والله واسع عليم على هذا المعنى بقى. يبقى لما نرجع للآية التي كنا فيها الأولى، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم، يقول بقى إذا رد عليهم هم قال لهم لا، هو يؤتي ملكه من يشاء ومن يستحق هذا الملك لعلمه وحكمته سبحانه وتعالى، ويمنعه أنتم أيها الطالبون له. ثم قال ونحن أحق بالملك منه، قال لا، يمنعه سبحانه وتعالى إياكم لعلمه وحكمته سبحانه وتعالى، فلا يضع سعته ورحمته لكل أحد، بل من يستحقها وهو أهل الله، ويمنعها من لا يستحقها وليس أهل الله بعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. واضح هذا الكلام؟ اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اربط على قلوبنا، ثبت أقدامنا، واشرح صدورنا،